نبيلوفون إيديسيون توجور مع الزينو. هادي هادي اللي ولا يحيى جلو الاستيكاج وعرب لاريد ليون اسم سغاليم يحيى عبد القادر خويا الريكوس محمد جواد وسيرين الصغيرة يحيى الميلور خويا وعرب سغاليم هواري سلماني وستيديو ترونتيان هادي من عند لاكوني يحيى كريمة كريمة وناس العاصمة ويحيى ناس الشلف يا والناس تبات راكده وانا مقيوس في الميلي وياي يا ويدك من تاكده صايمة في يديو ديما طبلة ريزيرف ها انا وقلبي ديما كاتلة هاي نحكي وانا منارفي على البروبلم اللي دارته والناس تبات هانية ياما وانا مقيوس في الميليا ويا راي يا ويدك ملت هكذا صايمة فيات واه وليدي واه ها كل شي على ربي والسهر على ربي البلاص وسبيل البلاص وعبد الله يحيى هما قاع وانتوما قاع طحت في افر واعلى وما عرفت هاد الدوشية قلبي اللي شرى وباع وضيعتي لي كل شي طحت في افر واعلى وما عرفت هاد الدوشية نبيل قلبي اللي شرى وباع وضيعتي لي كل تضرب كل شيء دكاشة قلب مليح هذا ما تكروش ليه ليه هذي يحيى نبي الخويا الكوسميتيكا وسامي الخيا الكوسميتيكا والله يا الغوتي وشاكي بالصونات راكا ويحيى قاع الرجال وربي يخلي الرجال والناس الملاح اللي يستاهلوا الدراع هاي عرب الكمينة بيلو المولاني يا سايستني بالعقل وديت هداتني بكل شي فيا اكمل قالتني صايف سايستني بالعقل هابنية هداتني بكل شي فياك من قادتني صيفوتني وحت في أثر وعلا ومعرض هاد الدوجية قلبي اللي شرى وباع هاي ضيعتيني كل هادي هذه هي نادي العرب مشايا جمال زوبعة حميد بن يارو حميد خويا الصحراوي ولي طاب اسمه البرجاجو واه سلماني واه شفيتي في الناس هاد البعدة تبغيني الخلاص قلبها برضا كلاس ويا سايستني بالعقل هالهواري بنيتها تهدتني بكل شي فياك منا قالت لي صايفوتني مالي نسكر مالي طيع هاي فرطة وانا نضرب كل شي لك يا شكا مليح هذا ما تكروشي هذه هي الحسين خويا وعرب بليده الرابع الرابع وناس العيون هي عباس والبليده قدير خويا بن عباس بنيتها داتني بكل شي في اكمل قالت لي صايفوتني سايستني بالعقل انا بنيتها داتني بكل شي في اكمل قالت لي صايفوتني بعت في افر واعرى ومعرض هذا الدوجية قلبي مش اوباع هاي ضيعتي لي كلي